ترحيب الجنة والسعادة لمن آمن والإنذار بالنار لمن عصى وخالف. في حديث ابن مسعود البدري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. من دل على هذه كلمة عامة من جميع الكلم، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. إذا دلت على بر والديه وبر والديه بأسبابك لك مثل أجر. دللته على صلاة الرحم وصلاة الرحم بأسباب لك مثل أجره. دللته على عفاء اللحية قلت هذا لا يجوز عليك بعفائها وعفاها بأسبابك لك مثل أجره. كان يشرب الخمر ونصحته وهداه الله لك مثل أجره. يدخن في عمل التدخين أو ما أشبه من المخدرات نصحته وهداه الله بأسبابك يكون لك مثل أجره. وهكذا. ويقول الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجور من تبعه. إذا تبع مئة يكون له مثل أجوره، تبع مليون يكون مثل أجوره. وهكذا من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص له من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص له من آثامهم شيئا. وبهذا يعلم من الرسل من الخير، وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام لهم مثل أجور أتباعهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم لهم مثل أجور أتباعه من أمته، لأنه هو الذي دعاهم إلى الخير ونشر الحق وبلغ عنه أصحابه، فيكون له مثل أجورهم ويكون لأصحابه مثل أجور من بلغوه فضلا من الله سبحانه وتعالى. ولما بعث عليا إلى خيبر لقتال اليهود قال له عليه الصلاة والسلام: أنفث على رسلك، يسير على مهلك، لا تعجل حتى تنزل بساحتهم في قربهم، ساحة القوم وقصوحهم قربهم مقرب منهم، لا تنزل بعيد، تنزل قريب، لأن إذا نزل قريب صار أشجع له لقومه وأوهن لقلوب الأعداء. ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، ندعو إلى توحيد الله، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ما يجب من صلاة وغيرها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول الناس، واحد خير له من الدنيا وما عليها، مثل حور النعم لأنها أنفس أموال العرب، والمراد خير لك من الدنيا وعليها. هذا فضل عظيم يدل على أن ينبغي للمؤمن أن يصبر على الدعوة وينافس فيها وأن يجتهد فيها حتى يكفر من يهديه الله على يده فيحصل له مثل أجوره. وفيه أيضا علامة على النبوة، كان عليا قد اشتكى عينيه، كان علي قد اشتكى عينيه، فبعث له النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيه فهو التبس فوثق في عينيه ودعا له فبرأ في الحال، كان منهم به وجهه. هذا علامة من علام النبوة، أن الله أبرأ بنيقه الشريف ودعوته المباركة هذا الوجه العظيم في لحظة شوفي في الحال، لما نفث عليه ودعا له برئ في الحال. ثم أخذ الراية، والراية هي البيرك الذي يسمونه الناس البيرك يسمى عليه الناس. ومن الحديث الرابع أن رجل تجهز للجهاد ومرض، فجاء رجل يريد الجهاد وليس عنده شيء عاجز، فقال له اذهب إلى فلان لأنه قد تجهز يعطيك ما تجهز به لأنه قد حبسه المرض. فجاءه الرجل وسأله وأخبره بقال كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر امرأته أن تعطيه الجهاد كله فلا تحبس منه شيئا. هذا فيه تجهيز الغازي فيه فضل عظيم، ولهذا في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، من أعطاه جهازه كأنه قد غزا، يكون له مثل أجره غازي. فالذي يجهز الغازي قد غزا، والذي يعين الدعاة إلى الله ويعينهم على تبليغ الدعوة ويجهزهم السيارات وغيرها يكون له مثل أجرهم، وفق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم. هل يجب أن تكون النية أو بدون صلى الله عليه وسلم الدال على الخير؟ لا بد من النية، ولا بد من النية، إذا كان ما نية ما يحصل لها الأجر هذا إلا بالنية. إذا كانت هناك جماعة في اليمين تدعو إلى الله عز وجل وجماعة أخرى في اليسار تدعو إلى الله عز وجل، ولكن اليمنى تسب اليسرى واليسرى تسب اليمنى، فما العمل عندئذ؟ كان الواجب نصيحتهم حتى يجتمعوا، الواجب نصيحتهم وتحذيرهم من الفرقة حتى يتفهموا مثل المشير عليهم يتفهموا ويزول الإشكال. أما التناقض هذا ينفر الناس من الدعوة حتى يقول العام من الحق معه، الفتنة. واجب الاجتماع والتعاون وإزالة الخلاف بطرق شرعية، فعلى العلماء وأهل الخير أن ينصحوهم ويتوسطوا بينهم حتى يزول الخلاف حتى تكون الدعوة واحدة. سلام عليكم. إذا قال لأحد الدول الأخرى إذا كان يعلم عنده علم ينقاد الذي معها العلم، إذا كان عنده علم هو ينقاد التي معها الحق يكون معها على الطائفة الأخرى حتى تستجيب. صلى الله عليه وسلم. هل يحكم على الكافر المعين إذا مات أنه في النار؟ صلى الله عليه وسلم. إذا مات على كفره، إذا مات على كفره فهو في النار. إن الذي مات من كفر ومات وكفر عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صلى الله عليه وسلم. كم الله يا شيخ، هل واجب علينا العمل على إلغاء هذه الجماعات يا شيخ التي شتتت الشم صارت فوضى؟ الواجب السعي في إلغائهم حتى يكون كتلة واحدة، حتى يكون دعوتهم واحدة على ولاة الأمور، على الحل والعقد، يتوسطوا بالطرق الشرعية حتى تجمع كلمتهم وحتى يزول الخلاف بينهم، لأن الخلاف يضر المدعوين، يضر المدعوين لا يدرون من الحق معه. أصابك يا شيخ. بالنسبة للجماعات الذين ينتمون إلى الكتاب والسنة والذي دخل الشيطان بينهم وافترقوا، كلهم يا شيخ يعادون على حسب جماعتهم ويوالون على حسب جماعتهم ثم يسبوا بعضهم البعض. مثل ما قلنا واجب على أهل العلم على قادة أن يحلوا مشاكلهم ويجمعوهم ويزيلوا ما بينهم من الأشكال حتى تكون كلمتهم واحدة، وأن هذا شر عليهم على غيرهم الفرقة. الله يقول ولا تفرقوا، ولا تكونوا كلهم تفرقوا واختلفوا ما دام جاءهم فأولئك لهم عذاب عظيم. لا بد من الاستماع، يقول سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يجب الاستماع والتعاون، ويجب على السلطة الحاكمة وعلى أهل العلم أن يبذلوا وسعهم في جمع الفرق، سنتين أو ثلاث فرق أو أربع، يجمعوهم حتى يثيروا الخلاف الذي بينهم حتى لا تكون شبهة للجهة. بالنسبة للانتماء، كيف بالنسبة لهذا الإنسان ينتمي إليهم؟ لأنه يكون في بغض فيما بينهم، كل واحد يبغض الثاني، كيف ينتمي إليهم؟ يجب أن ينتموا للكتاب والسنة للإسلام، لا ينتمي للزير والعرب، يجب أن يكونوا كلهم تبع الكتاب والسنة وخدم الكتاب والسنة، ولا يتعصب لرئيسه ولا خل رئيسه، لا يتسبهم بالمنافقين أو بالخوارج أو بالمعتزلة. لا، الواجب أن يكون هدفهم اتباع الكتاب والسنة، ليس لهم هدف سوى هذا. أعني يا شيخ الشخص الفردي من المسلمين إذا حصل مثل هذه الحالة كيف يكون موقفه؟ هل ينتمي إلى الأولى أم إلى الثانية أم إلى الثالثة أم يكون محايدا؟ يسأل يطمئن إليه حتى يعرف الحق، يسأل العلماء أن يطمئن إليهم ولو بالسفر إلى بلد من بلد إلى بلد، نعم، حتى يسأل من الحق معه، ما هو الحق، ما هو الطريق، ما هو السبيل، حتى يدل على هذا. لا بد أن يسأل. جزاك الله خيرا.